الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لا نكاح إلا بولي. وذكر في الباب أربعة أحاديث. الحديث الثاني عن عائشة في قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن الأمر للأولياء، ولو كان الأمر للنساء لما أمكنه أن يعضلها. فذكر الحديث، ذكرت رضي الله عنها في الحديث أنها يرغب عنها وليها أن ينكحها، لا يريد أن يتزوجها لكونها ليست مثلا بالجميلة، ولكنها شركته في مالي لأنها مثلا ابنة عمه وقد تورث هذا المال، فيكره أن يتزوجها، يرغب عنها. وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون عن نكاحهن، فيعضلها يمنعها من الزواج لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. دلالة الحديث على أن الأمر للأولياء، وإن كان العضل فسق يمنع الولاية، لكن بدونه، بدون العضل، بدون الامتناع من التزويج لمن أتى كفؤها، فإنه لا يكون فاسقا. بدون العضل يثبت أن الأصل أن الولاية للرجال وليست للنساء ولاية في الزواج، ليس للنساء، ليس المرأة أن تزوج نفسها، إذا عضلها وليها سقطت ولايته. قوله: فلا تعضلوهن، هذا في الحديث الثالث، حديث إن حديث الثالث حديث ابن عمر، وحديث الرابع حديث معك بن يسار. قوله: فلا تعضلوهن، أي في تفسير هذه الآية، وقع في تفسير الطبري هو الحديث الرابع حديث معقل بن يسار أنها نزلت فيه: قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأطرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. فكان رجلا لا بأس به، هو الرجل زوج أخته كان رجلا صالحا، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ فزوجها إياه. هذه الآية نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح. فلا تعضلوهن، أن ينكحن أزواجهن، هذا ثابت عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية. فلا تعضلوهن خطاب لولي المرأة في النكاح، فيدل على إثبات الولاية. يضار وليته، يضرها ويمنعها من التزويج، يمنعها من النكاح رغم تقدم الكفر. قال رضي الله عنه معقل بن يسار: زوجت أختا لي اسمها رميل بنت يسار، وقيل اسمها ليلى وقيل فاطمة، واحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم، من رجل هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري، هكذا وقع في أحكام القرآن لإسماعيل قاضي. وقع من ابن الزبير قال أخبرنا عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار، بنت يسار أخت معقل بن يسار، كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتها فخطبها. وقع في رواية عبد بن راشد عن حسن بن البزار ودار قطني: فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب. قلت هذا نظر ان ناقد شر مزنيه او البداح او صارم، فاحتمل انه ابن عمه لامه او من الرضاعه، حتى اذا انقضت عدتها في روايه عباد بن راشد فاصطحبا ما شاء الله، يعني ظل مع بعضهما، ثم طلقها طلاقا له رجعه، ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها في روايه، فجاء اخطبها اي من وليها وهو اخوها، كما قال اولا زوجت اختا لي من رجل، قوله زوجتك وافرشتك، افرشتك اي جعلتها لك فراشا، في روايه افرشتك كلمتي، وآثرتك بها على قومي، هذا دليل مش من نفس القبيله وليس قريبا له، آثرتك بها على قومي، قال واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود اليك ابدا، في رواية لا أزوجك أبدا، في رواية لا أزوجك آنفا، قال وكان رجل لا بأس به، في رواية السعدي كان رجل صدق، قال ابن الكين كأن كان جيدا، وقال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى زوجها فأنزل الله هذه الآية، هي كلمة امرأته وزوجها باعتبار ما كان، وهكذا في الآية أيضا فلا تعذرهن إن كحن أزواجهن، مع أنها قد انقضت العدة لأن ده عقد جديد، ولو كانت في فترة العدة لراجعها زوجها من غير استئذان الولي، الرجل إذا طلق امرأته فخلال فترة العدة له أن يرجعها بدون إذن ولي ولا إذنها هي، بل بمجرد قوله راجعت فلانا فقد رجع، وأما إذا انقضت العدة فقد دامت منه انفصلت، وأصبح لزاما أن يجدد عقد الزواج، ومن هنا كان تسميته زوجة له وتسميته زوجا لها، فلا تعذروهن إن كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف باعتبار ما كان، أي باعتبار حديثهم السابق أنهم كانوا أزواجا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف بدليل على أنها خاطبها وتكلم معها اتفق على طريقة الحياة، وهذا التراضي حصل ورضيت المرأة به، فلا بد أن يزوج الولي في هذه الحالة، فأنزل الله هذه الآية فلا تعذرهن، هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر السياق ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها وإذا طلقتم النساء، لكن قوله في بقيتها أن ينكحن أزواجهن ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء، وهذا لا شك فيه، قوله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، ده من الزوج يعضلها ليس كذلك، يعني فلا تعضلوهن أيها الأولياء، وقد تقدم في التفسير بين العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، ويستدل في كل مكان بما يليق به، في عضل للزوج وهو أن يمسكها إضرارا لا يريد ان يعاشرها ولا يفارقها لتنكح زوجا غيره، بل يمسكها اضرارا بها، كما قال تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، فمن يمسك امراته التي لا يريد معاشرتها ولا يعطيها حقها فهو عاضل لامراته، واما العدل الذي بالاولياء اظن هنا ان تقدم تسيب العدل الذي يتعلق بالازواج في قوله تعالى لا يحل لكم ان تركوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، يعني يعضلها يؤذيها في المعامله يسيء عشرتها ليرغمها على التنازل عن بعض ما اتاها من النص، وكثير من الناس لا يطلق امراته مع اذيتها لكي تتنازل له عن مهرها وتخترع، فهذا عضل الازواج، واما هنا عضل الاولياء، عضل الاب والاخ وولي المراه في النكاح وهو ان يمنعها من التزويج، قال فقلت الآن أفعل يا رسول الله، فزوجها إياه أي أعادها إليه بعقد جديد، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج فقلت الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي مسلم عن الحسن قال فسمع ذلك معقل ابن يسار فقال سمعا لربي وطاعة، فدعا زوجها فزوجها إياه، فقال في رواية أنا أؤمن بالله فأنكحها إياه وكفر عن يمينه، وفي رواية فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. قال الثعلبي هذا قول أكثر المفسرين. وعن السدي نزل في جابر بن عبد الله زوج بنت عمه فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها، ثم أراد تزويجها وكانت المرأة تريد فأبى جابر فنزلت. قال ابن بطال اختلفوا في الولي، فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم أولياء الأولياء في النكاح هم العصبة، وهذا أيضا قول الإمام أحمد أن الأولياء هم العصبة في الميراث، يعني يبقى الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا، ثم ابن أو قبل ابن العم ابن الأخ ثم ابن العم وهكذا. قال وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية، يعني الخال لا يصلح وليا إلا أن يكون وكيلا عن الولي، يعني الأب يقول للخال قم تزوجها مثلا، أو الجد يقول ذلك مثلا للخال أو نحو هذا، أو الابن مثلا أو الأخ يطلب من عمه أو من كبير مثلا فيهم أو نحو ذلك أن يزوج، يطلب من خاله أن يزوج. فليس للخال ولا والد الأم والجد الأم ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء أولئك. وعن الحنفية هم من الأولياء، الحنفية عندهم أنه ممكن يصلح أن يكون الخال وليا. احتج الأزهري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام، قال فذلك عقدة النكاح، فكذلك عقدة النكاح. واختلفوا فيما إذا مات الأب، راجع قول الجمهور أن الولاية أولى رجل ذكر هو الذي يتولى عقد نكاح المرأة. ها؟ خلاف سائد. خلاف سائد مفيش نص فيه تحديد الأولياء. قال واختلفوا فيما إذا مات الأب فأوصى رجلا على أولاده، هل يكون أولى من الولي القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك الوصي أولى. واحد قبل ما يموت قال أمر ولادي لفلان في التزويج، أمر بناتي في التزويج لفلان، فربيعة وأبو حنيفة ومالك قالوا الوصي أولى. احتج لهم واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد من الأولياء أن يعني يعترض عليه، يعني الأب جه وقال لواحد أجنبي خالص قم تزوج فلانة، ده حقه ده وكيله. قالوا فكذلك بعد موته، وتعقد بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة، وهذا الثاني أقرب هو قول الشافعي، إن هو فعلا إن الولي بعد ليس الذي أوصى له الأب ولكن الذي القريب الحي من أقارب المرأة. وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح. نعم الوكالة هتنتهي في الحقيقة، هم بيعملوها زي الوصية، الوصية دي بتقدم على الميراث فجعلوها وصية وكأنها بقت وصيته فملكها هو، أخذها أخذ هذا الحق. حقيقة إن قول الشافعي أقوى في هذا الباب. ذهب الجمهور إلى اشتراط الولي في النكاح وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا، واحتجوا بالأحاديث المذكورة، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. يبقى الولي يعضل إزاي إذا كانت هي ممكن تزوج نفسها؟ هي تعقد العقد، يبقى لا يقال له لا تعضلها، لا تحبسها، عضل الحبس، فكيف يحبسها وهي تملك أن تنطلق، وهي تملك أن تزوج نفسها؟ إذا هي لا تملك أن تزوج نفسها، ولذا كان عاضلا لها، وبذلك تسقط ولايته كما ذكرنا. سقطت ولايته تنتقل إلى ولي آخر، وليس أنها هي تزوج نفسها. قال ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. إزاي تقال منعه من حاجة هي بتاعته؟ هي بتاعته خلاص تملكها. وذكر ابن المنذر انه لا يعرف عن احد من الصحابه او لا يعرف عن احد من الصحابه خلاف ذلك. هذا اجماع الصحابه رضي الله عنهم بالاضافه الى الحديث الصحيح. ولذلك نقول ان هذا الخلاف خلاف غير سائر فعلا، هو تزويج المراه لنفسها القول بجوازه خلاف غير سائر، صحيح انه باطل. نعم بكر او سيد، نعم العموم من الامر. وعن مالك روايه انها ان كانت شريفه زوجت نفسها، وان كانت غير شريفه، وان كانت شريفه والدنيئه تزوج نفسها، يعني اعتبر الشرف والدنيئه في النسب او كذا. وهذا الكلام كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنه. وذهب ابو حنيفه الى انه لا يشترط الولي اصلا، ويجوز ان تزوج نفسها ولو بغير اذن وليها اذا تزوجت افؤا. يجعل امر الولايه ايه فائدته؟ ان هو اذا تزوجت غير كفء، على اختلاف الكفاءه بقى في الصنعه وفي النسب وفي اليسار وفي الديانه والحريه. احنا قلنا صحيح ان الكفاءه معتبره في الايه؟ في الديانه والايه؟ والحريه، الدين والحريه. فيجعل امر الولي انه يعترض على تزويجها لغير كفء، يرفع الامر القاضي يمكن الزواج في الحاله دي. رضي بالكفاءه انها غير كفء يبقى صح التزويج. الصحيح في ذلك قول الجمهور طبعا. احتج ابو حنيفه بالقياس على البيع فانها تستقل به. قال المراه ما حققتش فيه وتبيع في فلوسها يبقى بضاعه من غير تستاذن وليها، يبقى بضاعها اعظم فلوسها ولا بضاعها؟ فقالوا يبقى بضاعها هي اولى به. الصحيح طبعا ان هذا حديث ان هذا خلاف النص، فهو قياس فاسد الاعتبار. ثم ان المراه في امر البضع اقل خبره واقل معرفه بما يصلح لها وما لا يصلح، وامر البيع امره اهون بكثير من امر البضع. فانه انها يعني البيع لو تتخلص من هذا المبيع تبيعه ونحو ذلك. اما النكاح فهو عقد مؤبد، فهناك فروق، فهذا قياس فاسد الاعتبار، ولو لم يكن فاسد الاعتبار لكان قياسا مع الفارق. قال حمل الاحاديث الوارده في اشتراط الولي على الصغيره، وخص بهذا القياس عمومها، وهو عمل سائغ في الاصول، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس. لكن حديث معقل بن يسار المذكور رفع هذا القياس، لان الحديث ده في امراه كبيره وكانت سيدا ونزلت فيها الايه؟ الايه. فلا تعضلوهن ان كان زنوبهن، وكان عايش معاها. يبقى اذا امراه وبك وسيد ومع ذلك نازل نهي عن عضل الاولياء، اذا الولي يعضل، اذا الامر للولي حتى في من كانت سيدا وكانت كبيره. يقول ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره يندفع عن موليته العار باختيار الكفر. وانفصل بعضهم عن هذا الايراد بالتزامهم اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، ويتوقف ذلك على إجازة الولي كما قالوا في البيع، وهو مذهب الأوزاعي. الأوزاعي يقول يجوز أن تزوج نفسها لكن بإذن الولي، يعني تباشر العقد، بس الولي يكون موافق. وهذا القول قول واصل أيضا مرجوح، كلمة لا نكاح إلا بولي، يعني ما فيش مرأة تزوج نفسها أبدا، لا تزوج المرأة نفسها، إنما الزانية تزوج نفسها. هذا صحيح، هذا دليل على ان مباشرة العقد لابد ان يكون للولي، وان المرأة لا تتولى ولاية النكاح لا بولاية ولا بوكالة. يعني لو واحدة وكلت واحدة، او لو الزوج الاب وكلها، ما ينفعش برضه، لا تتولى عقد النكاح بولاية ولا بوكالة. قال ابو ثور نحو هذا القول نحو هذا الاوزاعي، وقال لكن قال اشترط اذن الولي لها في تزويج نفسها، وتعقب بان اذن الولي لا يصح الا لمن ينوب عنه، والمراه لا تنوب عنه في ذلك لان الحق لها. ولو اذن لها في انكاح نفسها صارت كمن اذن لها في البيع من نفسها ولا يصح. يعني ولا بيع من نفسك ولا يصح. وفي حديث معقل ان الولي اذا عضل لا يزوج السلطان الا بعد ان يامره بالرجوع عن يعني العضل، فإن أجاب فذاك وإن أصر زوج الحاكم عليه. والله أعلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية بلغها لمين؟ لمعقل. فمعقل بن يسار نفذ كده. طب لو ما نفذش هنا يتدخل الحاكم. والعلماء مختلفون في مسألة عضل الولي، مع اتفاقهم اتفاق على انه ليس يعني يستمر وليا له في تلك الحال، لان العضل فسق مخالف لنص الآية وظلم للمرأة، وهذا فسق يسقط وليته فيجعل هذا ليس بولي. فهل تنتقل الولاية الى الولي الابعد ام تنتقل الى الحاكم مباشرة؟ ظاهر حديث فان اشتجروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى جعل السلطان يتدخل متى؟ إن اشتجروا، يعني إذا سقطت ولاية هذا الأب مثلا انتقلت إلى الإخوة، إذا في كذا ولي، إذا اتفقوا كان الأمر واسعا. حصل شجار وعجزوا عن أن يزوجها أحدهم واتفقوا، ده يزوجها ده، ده يزوجها ده، وهم مصدين، فعند ذلك يصل الأمر إلى الإيه؟ إلى الحاكم. أما إذا كان هناك ولي يقبل أن يزوج المرأة ممن أرادته زوجا لها وقبلته زوجا لها، فالظاهر والله أعلم وأعلم، وهذا هو الأنسب حتى في الواقع، أن الولاية تنتقل إلى الأبعد ومع رضا المرأة بما يفعل. يبقى الصحيح أن هو لو أبوها منعها من التزويج تنتقل الولاية إلى الجد، منع أيضا منع من التزويج تنتقل إلى إيه؟ إلى الابن، منع من التزويج تنتقل إلى الأخ، كلهم منعوا ولا يريدون أن يزوجوها، وهي ذات حق، صاحب الحق رجل المتقدم كفء لها ديانة وحر، وهي تريد أن تقبله زوجا لها ولو بدون مهر المثل، لأن الكفاءة ليس مطور فيها المهر، المهر ده حاجة تانية، هي رضيت بأن يدفع مهرا قليلا ولكنه كفء لها، فعند ذلك يزوجها السلطان. طب إذا فكر السلطان، ما فيش سلطان في مكان ما زي بلاد الكفر مثلا، يزوجها العالم المكان المحلة التي هي فيها، او رجل عدل من المسلمين ان عدم العالم لينظر في شأنها، يبقى لابد ان يزوجها احد من المسلمين على الاقل العدل. فاذا بنينا هذا روحت للسلطان، روحت للمحكمة، هيقولها ما تروح تزوج نفسك، احنا عندناش مانع انها تزوج نفسها، عندهم اصلا مذهب القانون الاحوال الشخصية مالها دي حليفة، فلن يزوجها ليه الحاكم اصلا، القاضي لم يزوجها فضلا عن عدم وجود قضاء عدول ولا غير ذلك، ولا من لهم هذه الولايه، ولا يصل صاحب الشرطه لا يكون عدلا، فلا يصلح هذا، فيكون الامر الى علماء المحله، اعلم واحد في البلد يزوجها، والا رجل عدل من المسلمين، اي عدل، يعني لو في جماعه في سفر حضر معه امراه ليس معها ولي، او في قريه ليس فيها احد من الولاة وما وتقدم لها كفوا لها وليس لها ولي، يزوجها عدل من المسلمين. وكذا من لا يعرف لها ولي كالمرأة مثلا اللقيطة، او المرأة التي عدم اولياؤها كلهم مات، جميع اولياءها ليس لها عم ولا جد ولا اخ ولا شيء من ذلك، يزوجها عدل من المسلمين ان لم يوجد العالم في المكان الذي هي فيه. نعم ها لا ما يعني قلنا دلوقتي العالم بتاع المحله هو اللي يقوم مقام الحاكم، هو اللي يقوم مقام الحاكم، زوج الام والخال والناس كلها لا تقوم مقام الحاكم مقدم عليه خلاف سائغ، مش معناه نقي خلاف سائغ، بس المرجوع ما مرجوح العصبة، ما فيش عصبة خلاص تنتقل الى الحاكم، مش مالهمش ولاية اصلا عشان تسقط، مالهمش دول مش ورثة ابتداء. باب اذا كان الولي هو الخاطب، اي يصح ذلك؟ نعم يصح. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجها، يعني هو مثلا هي بنت عمه وملهاش ولي تاني غيره، هو اقرب واحد، فلما يجوز بدل ما يقول زوجتك نفسي فوكل واحد، بس هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا. قال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارض: اتجعلين امرك الي؟ قالت: نعم. قال قد تزوجتك. فكر كده. فقال عطاء ليشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها. عطاء جمع القولين ده، يجيب شهود ويقول قد نكحتك، يبقى اذا مزوج نفسه منها وبشهود. طبعا الشهود ده شرط ايضا اساسي. والامر الاول، اول حاله ثانيه الخير بقى انه يجعل رجلا من عشيرتها، والاثنين لابد من شهود. وقال سهل، قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم اهب لك نفسي. فقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجه فزوجنيها. وزوجها له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجها له بحكم ولايته عليه الصلاه والسلام، انه هو الولي للامه ككل، فانه الحاكم صلى الله عليه وسلم. عن عائشه رضي الله عنها في قوله تعالى واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى اخر الايه، قال هي اليتيمه، قالت هي اليتيمه تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، يعبدها يحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. عن سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امراه تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من اصحابي زوجنيها يا رسول الله، قال عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء، قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم، ولكن اشق بردتي هذه، فاعطيها النصف واخذ النصف. قال لا، طبعا لانها كانت ما تكفيش، نصف الازار ده ما يكفيش. قال لا، هل معك من القران شيء؟ قال نعم، قال اذهب فقد زوجتك بما معك من القران. باب اذا كان الولي اي في النكاح والخاتم اي هل يزوج نفسه او يحتاج الى ولي اخر؟ قال ابن مريم ذكر في التبليغ ما يدل على الجواز والمنع، نعم ليكل الامر في ذلك نظر المجاهد كذا قال، وكانه اخذه من تركيه الجزم بالحب، لكن الذي يظهر من صنيعه انه يرى الجواز، ده واضح جدا. طريقه البخاري يقول ان مذهب البخاري الجواز، لانه جاب الاثار التي تدل على ايه؟ على الجواز، ان هو يزوج نفسه من المراه التي كان وليها. فان الاثار التي فيها امر الولي غيره ان يزوجها ليس فيه ان يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع، قصه المغيره ليس فيها التصريح بالمنع من تزويج نفسه. وقد اورد في الترجمه اثر عطاء الدال على الجواز، وان كان الاولى عنده ان لا يتولى احد طرفي العقد، ان لا يتولى احد طرفي العقد، زي ممكن يكون جد يزوج حفيده من حفيدته ويقول زوجت فلانا من فلانة وخلاص، هو اللي يكون ولي للايه؟ للاثنين، وكيل للولد وولي للايه؟ للبنت، او وكيل ابوها يقول زوجت فلانا. فبيقول الاولى ان لا يتولى احد طرفي العقد، ينبغي يكون فيه طرفين، لكن هذا ليس بلازم. اختلف السلف في ذلك، فقال الاوزاعي وربيعه والثوري ومالك وابو حنيفه واكثر اصحابه والليث يزوج الولي نفسه، ووافقهم ابو ثور. وعن مالك لو قالت السيد لوليها زوجني بمن رايت فزوجها من نفسه او ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج، طالما هي اللي فوضت له دي لو رايت ممن رايت. قال الشافعي يزوجها السلطان، يزوجهما السلطان او ولي اخر مثله او اقعد منه، او اقعد منه يعني اقرب، ووافقه جفر وداوود. وحجتهم ان الولايه شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع النفس. الظاهر الله اعلم قول الجمهور، وهو انه ناكح بنفسه ومنكح بحكم الولايه وليس بحكم ذاته. اثر المغيره وصله وكيع عن عبد الملك بن عمير ان المغيره بن شعبه اراد ان يتزوج امراه هو وليها ووليها، فجعل امرها الى رجل المغيره اولى منه فزوجه، اقرب اخرجه عبد الرزاق فامر ابعد منه فزوجه. وفي روايه ان المغيره خطب بنت عمه عروه بن مسعود، بنت عمه عروه، عروه ده عمه، فارسل الى عبد الله بن ابي عقيل فقال زوجنيها، فقال ما كنت لافعل، انت امير البلد وابن عمها. قال له ازاي اتجوز ده انت الامير وانا ايه؟ وانت ابن عمي انت اقرب. فارسل المغيره الى عثمان بن ابي العاص فزوجها منه. والمغيره هو ابن شعبه ابن مسعود ابن معتب من ولد عوف بن ثقيف، فهي بنت عمه لحن يعني لزق في يعني لزق له. عبد الله بن ابي عقيل وابن عمهما معا لان جده ايضا هو مشهود المنكور. واما عثمان بن ابي العاص فهو وان كان ثقافيا ايضا لكنه لا يجتمع معهم الا في جدهم الاعلى ثقيف لانه الولد جشم ابن ثقيف. فوضح المراد بقوله واولى الناس. وعرف اسم رجل مبهم اللي هو عثمان بن ابي العاص. وقال عبد الرحمن بن عوف اللي هو الاثر عبد الرحمن وصله بن سعد عن سعيد بن خالد ان ام حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف انه قد خطبني غير واحد فزوجني ايهم رايت. قال وتجعلين ذلك الي؟ فقالت نعم. قال قد تزوجتك. قال ابن ابي ذئب فجاز نكاحه. وقد ذكر ابن سعد ان ام حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروين عن ازواجه. وذكرها في تسمية ازواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسيها. فقال ام حكيم بنت قارض ابن خالد فنسبها. فقال ام حكيم بنت قارض ابن خالد بن عبيد خليل بنيه. قال عطاء ليشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها. وصلاه عبد الرزاق بن زوجي. قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره. قال فلتشهد ان فلانا خطبها واني اشهدكم اني قد نكحته او لتأمر رجلا من عشيرتها. والظاهر والله اعلم ليشهد ده الصحيح ليشهد الرجل هو الذي يشهد اني قد نكحتك وده الثابت في صحيح البخاري. وجه دلالة حديث عائشة المذكور في الذي قبله قال فرغب عنها ان يتزوجها اعم من ان يتولى ذلك بنفسه او يامر غيره فيزوجه. وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز لان الله لما عاتب الاولياء في تزويج من كانت من اهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على ان الولي يصح منه تزويجها من نفسه اذ لا يعاتب احد على ترك ما هو حرام عليه. ودل ذلك ايضا على انه يتزوجها ولو كانت صغيرة لانه امر ان يقسط لها في الصلاة ولو كانت بالغة لما منع ان يتزوجها بما تراضي عليه. فعلم ان المراد من لا امر لها في نفسها. فقد اجيب باحتمال ان يكون المراد بذلك السفيهة فلا اثر لرضاها بدون مهر المثل كالبكر. وحجة قوية للحنفية في جواز تزويج غير الاب للصغيرة. والله اعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.